صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم يا سليمان بالوصال فسر سرور فؤادي جد سليمان بالوصال فسر سرور إلى الفؤاد وخيما تكرما وخيما تكرما صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه أنواره لا عدنا I'm gonna make it.